واني حبيبي وطني. مشكورين مشكورين. أنا سعيد وايد إني بينكم اليوم، والحمد لله اللي جمعنا مرة ثانية على الخير، وإن شاء الله تكون أيامنا كلها أفراح بإذن الله. أنا مجهز لكم عمل متواضع إن شاء الله يحوز على إعجابكم، اللي هي نشيدة العاصمة، كلمات علي الفضلي وأدائي وألحاني وتوزيع أخوي حمد المانع. نسمعها. العاصمة تفرق عن الكون، العاصمة تفرق عن الكون، العاصمة تفرق عن الكون كله. الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر الخليجي مطلة، لكن على روحي تطل أكثر شوي. العاصمة تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر الخليجي مطلة، لكن على روحي تطل أكثر تاريخها فارس وبندق ودلة، الهيل والبارود يعني لها شيء، لو غبت عنها دمع عيني أهلة، وترابها في دمنا يرتوي راح. العاصمة تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر الخليجي مطلة، لكن على روحي تطل أكثر شوي. عنوانها وانا مغمض أدلة، بديت فيها كل شارع وكل حي، الكويت هي الكل بالكل والله، واغلى علي من الهوى وشربة المي. العاصمة تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها تطل أكثر شوي. شكرا يعطيكم الف عافيه. يعني جايبين الورد للورد يصير يعني؟ الله يسلمك. سمعونا تحية كبيرة للشيخ بشاري العباس. الله يحفظكم الله يحفظكم يا رب. الشيخ بشاري كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. تعرف الحضور الجماهيري الكبير الصراحة اللي كان يعني هالمرة نقول متوقع، لأن العام الماضي كانت الحشود كبيرة. بس حد سأل اليوم يعني هل بعد المسرح بيفول الشيخ مشاري العفاسي للسنة الثانية على التوالي؟ واعتقد الإجابة واضحة، الشيخ تستاهل الحضور الكبير والله يديم هالمحبة إن شاء الله. شو تقول لهم الجمهور الكبير هذا الشيخ؟ حضوركم صراحة وسام على صدري، وبنفس الوقت يعني يحسسني بمسؤولية أكبر أني دائما أحاول، المفروض دائما احاول اسعدكم بالاشياء اللي اقدمها، وان شاء الله تحوز على رضاكم ان شاء الله. استاهل الشيخ. طيب الشيخ مشاري فاجاتنا اليوم بالعاصمه، وكنا يعني نسمعها دائما في الاعلان للحفل، فتوقعنا الكثير نتوقع انها مجرد يعني فقط ابيات للاعلان، لكن خبرنا العمل هذا متى انجزته ومتى جهزته وكيف جتك الفكره؟ والله العمل هذا تم قبل أسبوع، ويعني أنا كنت مسوي اللحن هذا من فترة، وحبيت يعني أخليه حق الألبوم الجاي إن شاء الله، لكن كان عاجبني حيل وقلت لازم يعني أحطه على موضوع وكلام يعني يناسبه ويكون موضوع كبير، فماكو أكبر يعني من هالمواضيع هذه اللي مثل محبة الله عز وجل، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الوالدين، ومحبة الأوطان، والقيم الإسلامية كلها. ما راح نلقى أحسن من هذه الكلمات وهذه المواضيع اللي نحط فيها